يمسح الأذنين تبعا للرأس، إنما الأذنان من الرأس، فيبدأ بمقدم الرأس ثم ينتهي بهما إلى القفا، ثم يعود إلى حيث بدأ، ثم يمسح أذنيه، ثم بعد ذلك يغسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق مع الكف ثلاثا. هذا وضوءه صلى الله عليه وسلم الأكمل. ومن اقتصر على مرتين في بعض الأعضاء جاز ذلك كما جاء في بعض الروايات، ومن اقتصر على مرة واحدة أجزاه ذلك. فيكون الواجب أن يغسل الإنسان هذه الأعضاء مرة واحدة، وما زاد على ذلك فسنة، وأكمل السنة أن يغسل كل عضو ثلاثا سوى الرأس. فالرأس لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ثلاثا، لأن هذا يتنافى مع المسح، إذ المسح مبناه على التخفيف، فلو مسح ثلاثا لكان غسلا وليس مسحا. يقول أخوكم هل يجوز أن يغسل عضوا مرة وعضوا آخر مرتين؟ يجوز هذا، قد جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل يديه مرتين. قال: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال: قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال: حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا يونس بن يزيد حاء وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا بشر بن الحكم العبدي حدثنا عبد العزيز يعني الدار وردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. هذه الأحاديث يستفاد منها وجوب أمرين: الأمر الأول الأمر بالإيطار عند الاستجمار، بأن يستجمر الإنسان بثلاثة أحجار لا أقل من ذلك، فمن استجمر فليوتر. فالقطع على وتر هذا أمر، ولكن الأمر في ذلك على الاستحباب. وأما الوجوب فالأمر في الاستجمار بألا يكون أقل من ثلاث، فمن أراد أن يستجمر فيكون ذلك بثلاثة أحجار ولا أقل من ذلك، حتى ولو قال ذهب الأذى فإنه لا يعتبر في ذلك. فلو ذهب الأذى عند مرتين أو عند مرة نقول لابد لو ذهب الأذى عند مرة أو مرتين فنقول لابد من ثلاثة. وأيضا لابد من ثلاثة أحجار، فلو استجمر بحجر واحد لا يجزئه ذلك، لابد من ثلاثة أحجار، إلا كما قال بعض الفقهاء إذا كان حجر له يعني ثلاث نواحي وأجزاء فيقوم ذلك مقام ثلاثة أحجار، إذا كان كذلك نعم، أما حجر واحد فلا يجزي. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ابغني ثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، وفي رواية قال ابغني ثالثا، ابغني ثالثا يعني هات الثالثة. فمن جهة الأحجار لابد من ثلاثة أحجار، ومن جهة العدد لابد من الثلاث، وما زاد عن الثلاث فيجزئه أي عدد إلا أنه يستحب أن يقطع ذلك عنه. يعني إذا تم الإنقاء عند الأربعة فنقول زيد الخامسة من باب الاستحباب، ولو انقطع الإذاء الأذى عند مثلا السادسة نقول زيد السابعة للاستحباب. أما ثلاثة أحجار وثلاث مسحات لا بد منهما، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الأمر بالاستنشاق والاستنثار، يستنشق ثم ينتثر. أما الاستنشاق فواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستنشاق واجب، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الاغتسال، وذهب بعض العلم من استحباب الاستنشاق، ولكن الصواب وجوب ذلك، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال فليستنشق من خريه من الماء، وقال ومن توضأ فليستنشق، والنبي وبفعله صلى الله عليه وسلم فلم يرد له وضوء بغير مضمضة ولا استنشاق، فدل هذا على وجوب الاستنشاق في الوضوء والاغتسال، فمن أراد الوضوء أو الاغتسال فلا بد من الاستنشاق. وكذلك من جهة المعنى، فإن بعض الناس قد يقول إن الاستنشاق لم يرد في الآية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلم يرد الاستنشاق، فكيف نوجه هذا ونقول بالوجوب والآية إنما ذكرت الواجبات التي ينبغي الإتيان بها؟ نقول يدخل الاستنشاق وتدخل المضمضة في حد الوجه، في حد الوجه، فلهما حكم الظاهر وليس الداخل والباطن. ودليل ذلك أن الإنسان لو كان صائما فتناول الماء بفمه ثم مجه، يعني لو أخذ شوية ماء بفمه ثم مجه هل يفطر؟ لا. طيب لو أنا وضع إصبعه في حلقه ثم خرج أخرج ما في بطنه فخرج الطعام إلى مثلا المريء ورجع، يعني ما خرج إلى الفم ورجع، هل يكون مفطرا؟ طيب إذا خرج إلى الفم يكون مفطرا، فدل هذا على أن الفم له حكم الظاهر وليس له حكم الباطن والداخل، وعليه فيدخل تدخل المضمضة والاستنشاق في الوجه، فيكون قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني بالمضمضة والاستنشاق، هذا هو الصواب، أن المضمضة والاستنشاق يدخلان فيما يجب استيعابه في الوضوء. نعم. قال باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال وحدثني هذا أمر من عائشة يا أخيها قالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. والإسباغ أن يستوعب محل الفرض في وضوئه. قالت أسبغ الوضوء فإن عبد الرحمن ترك الأعقاب ولم يستوعبها، لهذا قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. ما العاقب؟ العاقب اللي احنا بنسميه الكعب، اللي هو الإنسان بيطأ به الأرض، ده اسم العاقب اللي احنا بنسميه الكعب. وأما الكعب اللي احنا بنسميه بقى بذ الرجل اللي هما العظمتان التي أتان، ده الكعب. فالعاقب يدخل فيما يجب استيعاب، والكعب يدخل أيضا فيما يجب استيعاب. فقالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب الألف واللام هنا ليست للجن، وإلا تكون جميع الأعقاب ويل لها من النار، ولكن المعهودة التي لم يحصل لها إسباغ. فإذا كان من ترك العاقبين أو بعضهما في الوضوء متوعد بالويل، فكيف بمن ترك الوضوء كله أصلا ولم يتوضأ ولم يصلي؟ إذا كان من توضأ وصلى ولكن لم يحقق الوضوء الذي تصح به الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم في شأنه ويل للأعقاب. أمال بقى من ترك الوضوء كله ومن ترك الصلاة كلها يبقى له إيه؟ نعم. وهذا بيان أيضا لغة الصحابة. شوف عبد الرحمن يقصر تقول يا عبد الرحمن نعم أسبغ الوضوء فإن سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من النار، على طول لغة الحديث الأثر الدليل والأمر معروف أنه يعني ممكن. إنما النهاردة الأخت إلى أخوها يا عبد الرحمن نعم عايز نصيب في أبوي، يا عبد الرحمن نعم الأوضة متأثن فيها، يا عبد الرحمن نعم ما بتجيب ليش ما بتودي ليش، يا عبد الرحمن نعم روح مع الواد رايح امتحان الثانوية العامة وقف قدام اللجنة. عبد الرحمن بقى يصلي ما بيصليش ملاش دعوة بيه، عبد الرحمن يدخن ما بيدخنش ملاش دعوة بيه، عبد الرحمن يأتي الزنا لا يأتي ملاش دعوة به. هذه لغتنا الآن. فأخي وأختي اللغة لغة مصالح، إنما أجلس مع أخي مع أبي مع أمي مع ابني مع أحد تكون اللغة هكذا لغة الحديث سمعت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا افعل كذا، هذه لغة منعدمة إلا يعني عندما رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمرو بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فمررنا على باب حجرة عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا فليح حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق وحدثنا إسحاق حد أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لن يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نعم فدل هذا على استيعاب الرجلين بما في ذلك الكعبين والعقبين أيضا وأن هذا محل للفرض. نعم. قال باب وجوب استيعاب قال باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. قال حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضوء هذا الرجل لما ترك استيعاب محل الفرض. فدل هذا على أن محل الفرض يتعين استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين كل ذلك يتعين استيعابه. فلو غسل الإنسان يديه أو رجليه أو وجهه إلا موضع كالظفر فإن وضوءه يبطل ولا يصح لا يصح. وفي أيضا دليل على القاعدة التي يقولها أهل العلم وهي التفريق بين فعل المأمور واجتناب المحظور. أما فعل المأمور فلا يسقط بالنسيان ولا بالجهل لابد من الإتيان به، وأما فعل المحظور فإنه إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فإنه لا يؤاخذ وتصح العبادة. ففرق مثلا بين رجل توضأ فلم يسبغ الوضوء وترك محل الفرض، ترك جزءا من اليد ثم صلى وبعد الصلاة اكتشف أنه ما غسل هذا الجزء، ماذا عليه؟ عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن إسباغ الوضوء لأن الوضوء من باب الأوامر خلاص ما يسقط بالا بالنسيان ولا بالجهل ولا بالخطأ ولا كذا، لا بد من الإتيان به. طيب رجل صلى على ثوبه نجاسة كان قد علم بها أو لم يعلم ثم اكتشف بعض الصلاة، نقول صلاته صحيح، لأن هناك فرقا بين فرق المأمور وبين فعل المحظور. أما المأمور فلا بد من الإتيان به، وأما المحظور فيسقط بالنسيان والجهل لكن طبعا هذا مقيد في المأمور بما إذا بقي زمنه وأمكن تضرخه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة من زمنه الذي كان لا يتقن فيه الصلاة، إنما أمره أن يعيد الصلاة في تلك الصلاة التي بقي وقتها، قال صلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لازم هذا، لا بد من هذا. ففرق بين المأمور والمحظور، المأمور لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، المحظور يسقط بالنسيان والجهل. صلوا على ثوب نجاسة كان جاهلا بها، بعد الصلاة اكتشفها، صلاة صحيح. طيب صلى وبعد الصلاة وجد في رجله في يده مثلا كان وضع لاصق طبي، او مثلا واخد حقنة والحاجة في ذراعه محل الفرض وحط لاصق، وبعد ما صلى اكتشف متوضأ وهذا اللاصق موجود، نقول له خلاص انزع هذا اللاصق وتوضأ واعد الصلاة. طبعا كنت ناسي، نسيه، نقول في مأمور ما في حاجة منسيه، في محظور اما في مأمور فلا يسقط هذا بالنسيان، لا يسقط هذا بالنسيان. ومما يدل على الفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل هنا الذي ترك موضع غسل موضع غسل كقدر الظفر امره بإعادة الوضوء والصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم قد صلى وفي عليه نجاسة ما كان عالما بها، فلما جاء جبريل وأخبره ما خرج من الصلاة وإنما واصل الصلاة صلى الله عليه وسلم، واصل صلاة خلع النعلين وواصل الصلاة، فدل هذا على أن ما مضى من صلاته لم يبطل، لأنه لو كان باطلا لخرج وبدأ الصلاة من جديد. يبقى إذا في تفريق بين المحظور والإيه والمأمور. نعم، لو وجد الإنسان بعد وضوء مثلا كموضع الظفر فليأخذ من لحيته ويمس هذا المكان بالماء، هذا مسح وليس غسل، والواجب الغسل ليس المسح، الواجب الغسل. يطلع من الصلاة، لو اكتشف ذلك الصلاة يخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يأتي، ولا يجزي أن يأخذ من لحيته يمسح بس، لا، لأن الواجب الغسل وليس المسح. نعم، ولو كان إماما يخرج يستخلف ويخرج ويستخلف ويتوضأ ويحل محل رجل آخر. نعم، أعد مش فاهم برضه، يعني يعيد الوضوء، يعني على انه الوضوء بطل؟ لا، لانه طال الفصل، لانه طال الفصل، طال فصل الصلاة هنا. ايوه، بس كم بين السوق المسجد، السوق ممكن يكون على باب المسجد. من الذي قال؟ لا، المسافة الطويلة ما قدروها هذه، يعني المسافة هذه الطويلة ما قدروها، يعني لو أنه انتقل الإنسان يتوضأ في فيينا إلى موضع القدمين ويجي يغسل هنا، أو يتوضأ في الموقف ويجي يغسل القدمين هنا، لا، هذا فاصل طويل. دي مسألة الموالاة، هذه تأتي في مسألة الموالاة. نعم، إنما الحد الذي جاء في النص هو ده الحكم على ابن عمر وغير ابن عمر، الحد الذي جاء في النص هو الحد الذي يعمل به. نعم، اصحاب الدهانات، الجماعه اللي بيدهنوا، يعني نعم، الجماعه اللي بيدهنوا اذا التصق بايديهم الدهانات وكانت هذه الدهانات تحول، يعني لم تعد لونا بس انما لون وطبقه، اذا كانت تحول فلا يصح الوضوء، فاما ان يلبس قفازا رقيقا خفيفا ويعمل فيه ويجي وقت الصلاة ينزعه، وإما أن يستعمل مادة لإزالة هذا الجزء. ومثل ذلك المناكير، هذه المناكير توضع على ظفر المرأة، فإنها ذلك يبطل الوضوء لأنه طبقة يحول بين وصول الماء وبين الماء وبين وصوله إلى محل الفرض، فيبطل هذا. نعم، إنما إذا كان الحائل الإنسان معذور فيه، يعني حائل مثلا زي جبيرة، لا، هو إذا أخذ الماء وجعله على الوجه بيسيل الماء على الوجه، يسيل الماء، وليس شرطا أن يصل الماء الذي أخذ إلى المحل كما هو، ولكن هو يجعله في مكان ثم يأخذ ما بقي القطرات نفسه فيحصل سيلان للماء، سيلان الماء فلا يكون مسح. عند من يقول بعد الاستنشاق سنة، نعم يصح هذا الوصف عند من يقول، لأن العلماء منهم من قال بسنية المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، ومنهم من قال بوجوبهما في الغسل والوضوء، ومنهم من فرق بين الغسل والوضوء فقال يجب في الغسل ولا يجب في الوضوء، عند من يقول بأن سنة، عند من يقول بهذا. يقول أخوكم يعني رجل صلى ثم عاد إلى بيته فخلع ملابسه فإذا بأثر مذي أو مني، طبعا يختلف المذي والمني، أما المذي فلا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. فإذا كان هذا الشخص قد توضأ لهذه الصلاة فحينئذ نعلم أن الصلاة صحيحة وقد توضأ لها، لأن المذي ما نزل بعد الصلاة، المذي هذا كان قبل الصلاة وهو توضأ ففعل الواجب. كل ما هنالك أن المذي قد أصاب الثوب، إذا هذا هذه نجاسة كان جاهلا بها على القول بأن المذي نجس، لأنه من العلماء من يقول بأن المذي نجس، ومنهم من يقول بأن المذي تخفف نجاسته فيأكل فيه النضح فقط، ومنهم من يقول بأنه طاهر. أما المني فهذا اللي فيه الإشكال، ليه؟ لأن المني يوجب الغسل وهو والذي فعل أنه توضأ، فماذا نقول بها إذا وجد أثر المني؟ نقول هنا يعيد الصلاة يغتسل ثم يعيد الصلاة من آخر نومة تغلب على ظنه، يعني لو مثلا اكتشف هذا بعد صلاة العصر وهو قام إلى الفجر وصلى ولم ينم إلى الآن، نقول اغتسل ثم أعد صلاة الفجر والظهر والعصر، إلا إذا غلب على ظنه إن ده من امبارح مثلا يبقى يعيد من امبارح. هذا إذا اكتشف. يبقى المسألة هنا بقى مش مسألة صلى على ثوبه نجاسة، لا، المسألة من الآن يجب عليه الاغتسال لأنه اكتشف منيا. نعم. تخليل اللحية، اللحية إن كانت كثيفة فيسن تخليلها ولا يجب، وإن كانت اللحية يعني خفيفة، إذا كانت اللحية ثقيلة فيسن ذلك ولا يجب، وإذا كانت اللحية خفيفة تظهر البشرة فيجب غسل الوجه وتخلى اللحية تخليلا يوصل الماء إلى البشرة، إذا كانت خفيفة يعني بعض الإخوة عند لحية خفيفة تظهر البشرة من تحت الشعر، هنا يجب أن يغسل وجهه ولا يتسنى له ذلك إلا باللحية، يغسل لحيتها ووجهها إذا كانت خفيفة، أما إذا كانت ثقيلة فإنه لا يلزم بذلك ويخلل فقط تخليل سنة ولا يجب عليه ذلك. نعم. الحناء، هل الحناء تعتبر حائل؟ لا، لا تعتبر حائل، لأن الحناء لون، الحناء لون وليس جرما يحول، خلاص المهم أنها هي لون. ولا تقصد وقت الوضع، في فرق بين وقت الوضع، في فرق بين بعد وقت الوضع والغسل، وضع حناء ثم غسل الحناء بقي اللون كثيفا بقى أو خفيفا لا يحول. مادة الجل التي توضع على الشعر إذا كانت تحول بين الماء ووصوله إلى الشعر فلا يجوز، إنما إذا كانت لون بس فقط يعني، أو إذا كانت مادة تعطي لمعانا فقط لكن ليس فيها جرم يمنع ما في بأس. المهم القاعدة إنه ما كان لونا فقط هذا يصح بالوضوء، وما كان جرما يمنع وصول ماء إلى محل الفرض فإنه يبطل الوضوء.